بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، عبس وتولي، أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمي، أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمي، وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكي، أو يذكر فتنفعه الذكرى، فتنفعه الذكر، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى، أما من استغني، فأنت له تصدى، فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى، يسعي، وأما من جاءك يسعى، يسعي، وهو يخشى، يخشي، وهو يخشي، فأنت عنه تلهى، تلهي، كلا إنها تذكرة، تذكره، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة، مكرمه، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة، كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا، وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة، ضاحكة مستبشرة، مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة.